اسمع رجلا مسلما او امرأة مسلمة او شابا مسلما او فتاة مسلمة يقول اسمع بعض ايات من كتاب الله تتلى، ولكنك لا تجد هذا، تسمع على الفور، احب ان اسمع اغنية كذا من فلان او من فلانة. فاذا ما سألت شبابنا وفتياتنا، سألت الواحد منهم بمن تقتدي ومن تحب ان تكون، الشاب قدوته عمرو دياب، كاظم الساهر، عماد عبد الحليم وهو يحلم ان يكون هكذا، والفتاة قدوتها انوشكا، سميرة السعيد، وهي تحلم ان تكون هكذا. فتنة عمت ودخلت كل بيت، والاشد والانكى انهم حينما يصطفون بعض اصحاب الحمائم، اصحاب الالقاب الذين يشار اليهم بالبنان، ليسألوهم عن الغناء، عن المغنين، عن المغنيات، تجد ان الواحد منهم يجيب متفلسفا محلا لما حرم الله، ان الغناء هو من باب الترويح عن النفس، بل كما يقول اهل الفن واهل الاعلام هو غذاء الروح، هو غذاء الروح. وما دام الغناء غذاء الروح، فان المغني اصبح كوكبا في سماء الفن، ونجما يشار اليه بالبنان بالبنان. ويجلس رجل الحلم ليقول اني استمع الى الاغاني، استمع الى فلان وفلانة، ويعجبني فلان وفلانة، ولما لا نروح عن القلوب. بل ان ما يدهش الانسان انهم قد استضافوا رجلا كانوا في رمضان يعلنون عنه يصلي بالناس ويدعو دعاء يجعل الناس يبكون ويتبكون ويتبكون، وهو من قراء القرآن الكريم الذين ظهروا على الساحة مؤخرا ولهم أشرطة أصبحت الآن فملأوا الأسواق. استضافوا هذا الحليق، وحينما استضافوه ما وجدوا مجالا لاستضافته إلا وقد استضافوه وسط بعض المغنين والملحنين، ليجلس هذا الفاسق يتحدث عن العلاقة بين موسيقى القرآن والموسيقى التي نسمعها. وأنا الذي يقرأ القرآن لا بد وأن يكون دارسا حساسا مع الموسيقى، وأن المغني يا ليته يكون مرتلا للقرآن الكريم، فهذا يعينه على الغناء. والنبي حينما دعانا إلى القرآن الكريم قال استغنوا به. أسمعت الفلسفة؟ أسمعت العلم الخيار؟ بل استضافوا آخر فجلس ليقص على مسامع الناس أن أبا حنيفة كان له جار يغني بليل، وحينما افتقد أبو حنيفة صوت الرجل وغناءه ذهب ليسأل عنه، فعلم أنه مريض فعاده. أبو حنيفة الذي كان يقطع ليله يصلي لله ساجدا ذاكرا، يتهمه هذا العربيد بأنه كان يستمع إلى غناء رجل بليل وأنه فقد هذا الغناء. وبالطبع أخبر هذه القصة من كتاب غير موثق، وليته قالها على وجهها التي ذكرت به مع عدم صحتها، مع عدم صحتها. ضلال بين، بلاء ابتلينا به جميعا، وأصبح أو أصبحت بيوت المسلمين لا يخلو منها بيت

عرف انها تغني، فلو بيعت على انها مغنية بيعت ب20,000، ولو بيعت على انها ساذجة بيعت ب2,000. يقول الامام احمد تباع على انها ساذجة. لماذا؟ الامام احمد يعتبر ان المال الذي يأتي في مقابل غنائها مال حرام لا يصلح ان يدخل على اليتامى، مال حرام لا يصلح ان يدخل على اليتامى. هذا الامام احمد. فاذا ما ذهبت الى ابي حنيفة ذلك الذي افترى عليه هذا المنحل صاحب العمامة، فاذا ما ذهبت اليه هذا الذي اتهمه هذا المنحل بانه كان يسمع جناب ليل، ترى ان ابا حنيفة له قول في الغناء هو من اشد الاقوال، والله من اشد الاقوال، ومما يؤسف له انهم قد درسوا لنا هذا ونحن طلبة في الصف الثانوي الازهري، وما زال هذا يدرس حتى الان على طلبة الازهر في المرحلة الثانوية. اولئك الذين يتخصصون في الفقه الحلفي يدرسون لهم كتابا يسمى الاختيار، وانا اقول اسم الكتاب لانهم يعلموننا شيئا ويطبقون اشياء اخرى. درسوا لنا هذا، وانا من الذين تخصصوا في الفقه الحلفي في كتاب الاختيار في الفقه الحلفي. يقول ابو حنيفة الاستماع الجلوس الجلوس للغناء والله معصية، والاستماع اليه فسق. انت قد تجلس ولا تقصد السماع، فلئن جلست حتى وان لم تقصد السماع فانت عاصي، فلئن استمعت وانصات فانت فاسق. الجلوس الى الغناء والله معصية، والاستماع اليه فسق، والتلذذ به كفر. والله هذا قول ابي حنيفة في كتاب الاختيار، واقولها بملء فيه واتحدى من يخالفني في هذا. ما زال الكتاب يدرس على طلبة الصف الثانوي الازهري وفيه هذا الكلام، وما زال الكتاب عندي احتفظ به حتى يومي هذا، حتى يومي هذا. هذا هو قول ابي حنيفة الذي درسوه لنا ونحن طلبة في الصف الثاني في الازهر، ان قول ابي حنيفة هو اشد الاقوال في الغناء. عنده مجرد الجلوس معصية، الاستماع والانصات التلذذ كفر. اولئك الذين يصدرون الاهات ويقولون كان يا ست عند ابي حنيفة كفر، كفر. لا اقول استمع ابو حنيفة الى غناء كما قال هذا المنحل، وعند هؤلاء تكفير وتحطيم الات الله. من فعل هذا لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، فهي اشبه بقارورة الخمر عندهم، بقارورة الخمر عندهم. هؤلاء هم الفقهاء الاربعة. فمن احل الغناء الى اي فقيه استند؟ تعالى وانا ساترقى معك شيئا فشيئا، ابدأ بالفقهاء ثم اسني بالحديث عن السلف، ثم اسلف بالحديث عن السنة، ثم اختم بقول الختام بالحديث عن القرآن، بالحديث عن القرآن وموقف القرآن الكريم من الغناء ومن هذه الفتنة، ومن هذه الفتنة. ماذا قال سلفنا الصالح في الغناء وفي قضية الغناء؟ والله لو اردت ان احصي ما قاله السلف ما بوحت مكاني هذا، ما بوحت مكاني هذا، ولكنني

لا تعلمهم عن طريقها وانما تعلمهم كيف يبغضونها بغض الغناء والملاهي. فان بدءها من الشيطان وخاتمتها وفي الارض وعاقبتها غضب الرحمن. هذه الاشياء مبداها من من؟ الغناء مبداه من من؟ من الشيطان. من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. نعم من الشيطان والله. ولذلك سماه بعض اهل العلم قرآن الشيطان، وقال كما قال ابن القيم: والله لا تجد هذا الغناء وهو قرآن الشيطان يجتمع مع قرآن الرحمن في قلب واحد. هات رجل، هات رجل، هات شاب، هات فتاة، أولئك الشباشب الذين يسمونهم أمل المستقبل، هات واحد من هؤلاء الشباشب أشرب الغناء ودعه يفتح تلفازا أو مذياعا فيستمع فيه إلى قرآن، ماذا يفعل؟ كأنه لدغته حية، سرعان ما يدير القناة أو الموجة ليبحث عن قرآنه، عن الأغاني الشيطانية. ولا يحب سماع القرآن، لا يحب. وجربها والله، لا يحب. ادخل إلى كلية أو جامعة، إلى كلية أو جامعة وقول سنعد إن شاء الله تعالى برنامجا لتلاوة القرآن الكريم، كم عدد الحاضرين؟ كلهم سيشرفنا النجم اللامع والكوكب الساطع كاظم الساهر. كم عدد الحاضرين؟ كم عدد الحاضرين؟ والله لا يجتمعان قرآن الرحمن وقرآن الشيطان. كلام الله يدعو يرقام، يدعو إلى الأخلاق، يدعو إلى التوحيد. الأغاني أولها كفر وخاتمتها فجور، كفر وخاتمتها فجور. هذا الذي يسمونه بالعندليب الأصمر وانتحرت عليه بعض الأتيات وكانت شهيدة، وهو أيضا شهيد. فهناك شهيد الفن وشهيد المسرح، والشهادة باب مفتوح، مرفع، مرفع يعطونها لأي أحد، لأي أحد. حينما وقف يتغنى استمع، والله قال كفرا، سب الله في إحدى أغانيه ورددها كلاب العصر دون أن يفكروا. حينما قال: قدر أحمق الخطاة، نحن دعينا إلى أن نؤمن بالقضاء والقدر، والقدر والقدر من الله، فمن سبه فقد سب الله. هذا يقول قدر أحمق الخطاة. ورددها كلاب البغبغاوات لا يفهمون. وقف في إحدى أغانيه ليعلن أنه سيخرج من تحت حكم الله، وقالها بملء فيه: لحسن بالمكتوب ولهرب باب مغلوب. من الذي لا يستطيع أن يسلم بالمكتوب؟ ورددها كلاب العصر كف كف. وقف وقف كلب آخر يتهكم بالصبر وبنبي الصبر، لم يجد شيئا يتهكم به إلا أيوب. يقول: صبرت صبرا، لقيت الصبر يا أيوب لا بيقرب ولا يوصل في يوم محبوب، وأنت صبرك. كلام يدخل البيوت ويردده أبناؤكم وأنتم في غفلة وأنتم مسؤولين بين يدي الله. هذا كلام يدخل البيوت، نسمعه ونردده ونردده. مبدأه كف كف. وهذا الذي جعلوا منه لواء لواء وكله التقدمة في كل مكان مطلب الجليل، ختم حياته بضياع جايين الدنيا لعرف ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين. الحمد لله رب العالمين، ضياع في ضياع. جاء هو لا يعلم لماذا جاء الى الدنيا ولا يعلم الى اين سيذهب. الى الجحيم ان شاء الله، الجحيم ان شاء الله. ما ادري، كلام يدخل البيوت لم يردده كفر بالله، كفر بالله بالله. ثم